يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يسأل عدة أسئلة، منها يقول: إن الربا محرم ولكن لا نستطيع منعه لأنه عم في كل مكان، ماذا يعني؟ يعني نستسلم؟ إن كان قصده طالما عم نسكت عنه ونستسلم ونتعامل بالربا، هذا تصور خطأ، بل السعي والحرص على إنكار الربا ومحاولة القضاء على البنوك الربوية والاستبدال بالبنوك والمصارف الإسلامية، هذا نوع من الجهاد لا بد منه، وليس هذا الأمر أمرا يبحث في مستوى الشباب، هذا يبحث في مستوى أعلى من مستوى الشباب، مع الجهات المسؤولة، مع أصحاب الأموال. إنما الواجب اعتقاد بأن الربا طالما اقتنعنا جميعا بأنه محرم لا بد من السعي في إزالته وإزالة الأسباب، والاعتقاد بأن الأشياء المحرمة والمعاصي إذا انتشرت وعمت أنها يترك أمرها لا تنكر، هذا تصور خاطئ جدا يؤدي إلى الإباحية. لأن مثلا في بعض الأقطار الخمور منتشرة، والانتشار الخمر، وجود مصانع للخمور في بعض الدول الإسلامية والعربية، يبيح لنا أن نسكت ولا نقول إنه محرم، لأن الخمور أصبحت عندهم كشراب البرتقال عندنا تماما، لا ينكر على أحد. وليس معنى ذلك أن الحكم يتغير، بل ينبغي التشدد، وخصوصا في بعض الجهات الإسلامية التي تنشئ مصانع للخمور في بلدها وتصدر إلى الدول المجاورة، ويصل خطرها وشرها إلى الدول المجاورة وهي دولة إسلامية وعربية. فالواجب الإنكار على مثل هذا. فدائما كما يقولون الكلام ذو شجون يجر بعضه بعضا، بعض الحركات والانتماءات التي ضجت في هذه الأيام في هذا البلد وأثارت إثارات، توجد هذه الانتماءات قوية في بعض تلك البلدان التي أشرت إليها، فيها مصانع الخمر، يعيشون بجوار المصانع، مصانع الخمر، ولم يعملوا شيئا، ولم يحركوا ساكنا، ولم يعلنوا بالإنكار. لذلك مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضجة هذه، إن لم يكن فيها إخلاص وإرادة وجه الله تعالى فهو بال على صاحبه. ينبغي أن يكون الإنسان منصف ومخلص، وكون بعض الجهات تستغل أدنى سبب للإثارة وللتشويش، بينما توجد منكرات واضحة كالشمس كتلك المصانع التي أشرنا إليها، ولا ينكرونها، يعيشون بجوارها، وهم كسر ولهم قوة ولهم ثقل هناك. لماذا؟ الشاهد انتشار الربا وانتشار الخمور وانتشار كثيرا من المعاصي في بعض الأقطار وبعض الأماكن، ليس معنى ذلك أنه يبيح لدعاة الحق أن يسكتوا ولا ينكروا ولا يسعون في إزالة المنكر وتخفيف شره ما استطاعوا. وهذا التصور الذي يشير إليه السائل خطأ. ثم يتابع السائل فيقول: اللحية والثوب القصير كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد منهما. لماذا؟ لأن الثوب الطويل لا يمكن لصاحبه أو لا يمكن صاحبه من ركوب الخيل، لذلك يلبسون الثوب القصير تقليدا وعادة ليتمكنوا من ركوب الخيول والإبل. وأما الآن توفر في البيئة السيارة، فلا بد من الثوب القصير أو الطويل. أين السائل؟ ها؟ الذي يبدو أنه طويل، لا بد من الثوب الطويل، لأنك تركب السيارة اليوم لا تركب الخيل ولا البغال. قال: إن السواك يصح في الصلاة، أو لا يصح، لا قصيرة هذه، لا يصح في الصلاة وقبل الإقامة لا يصح، لأنه ربما ينزل دم من الفم أو تخرج لحمة. لست أدري هل يعبث أو صادق فيما يقول. على كل، إن كان تصوره إن هذه عادات وتقاليد تتغير بتغير البيئة، وإنما كانوا يلبسون الثياب القصيرة لأنهم بحاجة إلى الثوب القصير لركوب الخيل، بيئتهم تقتضي وتتطلب أن يلبسوا القصير، لا لأن من جر ثوبه خيلاء أو في النار أو ما تحت الكعبين في النار أو خوفا من تلك من الوعيد الشديد الذي جاء في جر الثوب، لا، ولكنها تقاليد، والتقاليد تتغير بتغير البيئة. لا ننكر إن العرب كانوا يلبسون القصير لأن بيئتهم تقتضي ذلك، أما الآن فقد تغيرت البيئة وركبنا الطائرة والسيارة، إذن البيئة تملي علينا أن نلبس الطويل نازل من الكعبين. إن كان هذا القائل يعني ما يقول ويفهم ويعرف الوعيد الذي جاء في جر الثوب، ومع ذلك يتجاهل ويتلاعب هذا التلاعب، عليه أن يراجع إيمانه، لأن في ذلك سخرية واستخفافا بالأحكام وبالنصوص الواردة فيها الوعيد الشديد على من يجر ثوبه ومن يريد أن يغير هذه الأحكام رأسا على عقب. حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله، لا فرق. فلنفهم جيدا قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بغير ما أنزل الله ليس خاصا بالأحكام المستوردة. من حكم في التحليل والتحريم بالسواليف التي عند البادية والتقاليد والعادات متبعا لها في التحريم والتحليل، معرضا عن الشريعة ومقدما لهذه التقاليد والسواليف على الشريعة، حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. ومن يتعمدون فيقولون: الإرث خاص بالرجال ولا حظ للنساء في الإرث، غير الحكم وحكم بغير ما أنزل الله. ومن يقول إن الإرث خاص بالولد البكر بشرط أن يكون ذكرا، ومن دون لا يستحقون مال الرجل للولد البكر فقط. حكم بغير ما أنزل الله وغير شريعة الله داخل في الحكم بغير ما أنزل الله. ومن يتلاعب مثل هذا التلاعب فيقول هذه الأمور ليست محل وعيد، ولكن العرب كانوا يفعلون لأن بيئتهم تقتضي ذلك، وبيئتنا اليوم وتقاليدنا ومركوبنا على خلاف ذلك، يقتضي أن نلبس الطويل حكم الذين تقدم ذكرهم تماما، فليراجع إيمانه، فليقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن لبس القصير من الدين، وأن جر الثوب محرم من الكبائر، فليؤمن هذا الإيمان. وكذلك اللحية، يعني كانوا يعفون لحاهم لأنهم يلبسون يركبون الخيل، إيش هذا التلاعب يا سبحان الله؟ إذا كان يعني بأن اللحية كانت من تقاليد العرب ومن بيئتهم لا من الدين ولا من السنة، فاليوم نحن لسنا معهم، هذا يخشى عليه أن يكفر كفرا بواحا. أجمع الفقهاء على أن من سخر من السنة مسواك، لو سخر من المسواك يكفر عند الفقهاء، مش عندنا نحن اليوم، الفقهاء الذين قبلنا، من سخر من المسواك يكفر مسواك، قال لا، لا داعي لهذا، وسخر وضحك من المسواك يكفر. ردة، راجعوا أبواب الردة في كتب الفقه، هذه الأشياء التي لخصها علماء الدعوة والإصلاح في الآونة الأخيرة وسموها نواقض التوحيد أو نواقض لا إله إلا الله، معروفة من قبل عند الفقهاء باسم أسباب الردة، في كتب الفقه في المطولات لخصت من هناك في الأصول الثلاثة وأمثالها. لا تحسبوا بأن هذه أمور مبتدعة ابتكرها رجال العقيدة والدعوة اليوم. ونواقض الإسلام وأسباب الردة كثيرة، من حرم خبزا يكفر، من حرم الماء البارد يكفر، كالذي يستبيح الخمر تماما، هذه أمور واضحة معلومة لدى طلاب العلم. وهذا الذي يسخر من اللحى ومن الثوب القصير أمره خطير، إن كان كتب السؤال وانصرف فعلى من أتى بسؤاله فليحمل إليه الجواب ولو بالشريط لأنه يراجع إيمانه، أمره خطر. السواك لا يصح في السلاة، يظهر إنه إنسان عامي، والتعبير ليس تعبير طالب علم، يعني لا ينبغي أن يستعمل المسواك وهو يتهيأ للصلاة وقبل الإقامة خشية أن ينزل دم من فمه. لو عالج بغير هذا الأسلوب ممكن تخريج هذه المسألة تخريجا علميا صحيحا. من يعرف من عادته أنه إذا استعمل المسواك يخرج الدم من لثته مثلا، مثل هذا ينبغي أن يستعمل المسواك مع الوضوء وعند الصلاة، إذا كان لا يتمكن أن يتمضمض ويزيل الدم للخلاف الذي في نجاسة الدم وأنه يؤثر في الصلاة، يمسك عن المسواك، يكتفي بالمسواك الذي استعمله عند الوضوء. لو عالج بعبارة علمية مؤدبة لا بأس، أما قوله لا يصح نقول خانه التعبير، هذا أحسن المحامل لنحمل كلامه على خير ما يحمل عليه. يكفينا هذا أول بعدين. سائل يسأل: هل يصح إطلاق لفظ درويش على الشباب الملتزم مع العلم إن هذه اللفظة يطلقه أحد الشباب الملتزم على بعض الشباب ويقول نحن دراويش؟ لا، لا ينبغي هذا. الذي هملك على هذا لأنك لا تعلم معنى درويش. كلمة الدرويش أو الدراوشة عبارة عن طلاب الصوفية، خدم، حتى ليسوا بطلاب، خدم. الخدم الذين يجلسون في الحضرة ليخدموا الشيخ والخليفة والمريدين. الناس الذين في حضرة المشايخ لهم ألقاب. قال الأصوليون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذا لا يتصور معنى الدرويش الذي يقول للشباب الملتزمين إنهم دراوشة، لا. الشيخ الكبير المعبود الذي يسمي نفسه العارف بالله الواصل إلى الله، تحته ناس طبقات. الطبقة العليا التي تلي الشيخ الكبير هؤلاء خلفاء. الخليفة التخرج ليعين في مكان ما ليجمع الزيارات والأموال للشيخ الكبير. ومن أثرى الناس ومن أغنى الناس بهذه الطريقة الشيطانية، يخرج خليفة فيعين في مكان خصب في الأموال الكثيرة فيجلب لهذا الشيخ الأموال، هذا اسمه خليفة. وقبل أن يتخرج وهو في الحضرة اسمه مريد. المريدون كثيرون، طلاب ينتظرون التخرج ليوظفوا خلفاء الذين يخدمون الشيخ والخليفة والمريدين. لقبهم دراوشة، يعني ناس لا يلبسون الملابس النظيفة وهيئتهم رثة ومتواضعون ومتملقون، بل يخلصون في عبادة الشيخ، عباد الشيخ، هؤلاء الدراوشة. لا يجوز إطلاق هذا اللقب على طلاب العلم، ليسوا بدراوشة. لعل الذي أطلق يحسب إنسان متقشف، لا، ليس هذا معناه. لا بد من معرفة الاصطلاحات. سؤال آخر للسائل نفسه: هل هناك صوفية حقة وصوفية باطلة؟ الجواب: في أول نشأتها الصوفية نشأت عبارة عن عباد انقطعوا للعبادة وتقشفوا فأعرضوا عن زينة الدنيا وتفرغوا للعبادة. حصل هذا المعنى في البصرة في المئة الثانية، في أواخر المئة الثانية أو في المئة الثالثة، ثم استمر بهم الحال إلى أن زين لهم الشيطان لبس الصوف، فأصبح لباس الصوف من لباس الشهرة عندهم. فإذا رؤي وشوهد من يلبس الصوف ويقاطع القطن والكتان يقال هذا صوفي. هذا مأخذ التصوف، ليس كما يزعم المتصوفة اليوم. الصوفية مأخوذة من الصفاء أو من الصفوة أو من الصف الأول أو من الصفة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه كل أكاذيب. والنسبة نفسها لا تصح لغة. النسبة إلى الصفة صفي، والنسبة إلى الصف صفي، والنسبة إلى الصفاء صفائي، ولكن النسبة إلى الصوف صوفي. هؤلاء نسبتهم إلى الصوف لأنهم اشتهروا بلبس الصوف، من هنا بدأت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قبل أن ينضم إليهم الزنادقة ويدخل فيهم الإلحاد كانوا في مبدأ أمرهم عبارة عن العباد المتقشفين الزهاد. هذا المعنى في الإسلام مرغوب فيه، ليس بمذموم، ولكنهم بالغوا في التقشف ودخل عليهم الإلحاد والزندقة، فصار اسم الصوفي اليوم على هؤلاء الصنف من الناس المنحرفين عن السنة. أحيل هذا السائل لنكتب الوقت على كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل المصري، فهو كان أسيرا عندهم فترة طويلة ثم أنقذه الله بعد أن عرف مداخلهم ومخارجهم وعرف عنهم كل شيء، كتب كتابا سماه هذه هي الصوفية. ثم إنه يعزو أكثر ما يقول إلى كتاب البكاعي، مصرع التصوف للبكاعي، البكاعي من علماء القرن السابع من الذين عاشروا وأدركوا شيخ الإسلام ابن تيمية، عالم جليل معروف، وله كتاب اسمه مصرع التصوف يبين لكم حقيقة التصوف. ومنهما أي من المرجعين تتصل بفصوص الحكم لابن عربي والفتوحات المكية له أيضا، لتجد هناك الكفر البواح، الكفر البواح بدون مبالغة، حيث يقول ابن عربي غير ابن العربي، أكرر كلما أذكر ابن عربي لابد أن أنبه، ابن العربي عالم سني مالكي محدث، ابن العربي معروف، ولكن ابن عربي المنكر هو النكرة المنكرة الذي قال فيه شيخ الإسلام أتى بكفر لم يأت به كفار قريش. لماذا؟ لأنه يقول ليس في الجبة إلا الله، يعني نفسه، أنه هو الله، لأن الله اتحد معه. ويقول في ملته ودينه لا إثنينية في الكون، هذا الكون كله ليس فيه إثنينية، فيه وحدة، لذلك سموهم وحدة الوجود، الوجود كله عين واحد، كل الوجود. لذلك يقول العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، من الذي يكلف الآخر إذا كان العبد ربا والرب عبدا؟ هذا دين ابن عربي، دين وحدة الوجود. لك أن تسأل هل الصوفية كلهم على هذه النية؟ الجواب هذه مرتبة أعلى مراتب الصوفية التي يسعى إليها كل صوفي ولو كان صغيرا، لكن الوصول إلى هنا إلى هذه الدرجة لا يكون إلا بالكفر، وهم لم يصلوا. الصوفيون العاديون من أصحاب الطرق المنتشرين في الدنيا الآن لم يصلوا إلى هذه الدرجة، ولكن يؤمنون بصحة هذه الملة ويسعون ليصلوا إليها، ولذلك يسمون من وصل الواصل إلى الله، العارف بالله، الواصل إلى الله. إذا فسرنا تفسيرا إسلاميا، الواصل إلى الله المارق من الدين، المنقطع عن الله، ليس بواصل. العارف الجاهل بالله، الذي جهل الله ولم يعرف الله، هذه حقيقته. فبناء على هذا لا توجد الآن، لنرجع إلى السؤال، الصوفية الحقة والصوفية الباطلة، بل الصوفية الموجودة الآن كلها باطلة. كلها، إما إنهم وصلوا إلى هذا الإلحاد أو يسعون إليه ويؤمنون بهذا الإلحاد. ومن يؤمن بالكفر فهو كافر، ومن يؤمن بالإلحاد فهو ملحد. كما أن حب الإيمان من الإيمان، حب الكفر حب الكفر كفر. هذه حقيقة صوفية اليوم. ابن العربي المالكي هو كغيره من كثير من العلماء الذين أصيبوا أحيانا بنوع من التأويل، لكن لا يقال إنه أشعري أو من النفاة أو من المؤولة، لكن يقال فيه وفي أمثاله من الأئمة الذين وقعوا أحيانا اجتهادا منهم في التأويل ولم يتعمدوا ولم يقصدوا مخالفة الكتاب والسنة، وأمثاله كثيرون. السائل يسأل مرة ثالثة: بعض الشباب يخرجون مع بعضهم البعض، إيش البعضية الكثيرة هذه؟ بقصد بقصد احتكاك بعضهم البعض بأفعال وحركات الصوفية. عجيب. من ذكر قلبي وهز ورقص وغير ذلك، فهل هذا صحيح؟ السائل نفسه يعلم أنه ما هو صحيح، السائل يعلم بأن هذا غير صحيح. لماذا يسأل ما يعلم بأنه غير صحيح؟ ولا أنت تعتقد أن من الدين أن يخرج الشباب ليرقصوا؟ يا سبحان الله، كيف تسأل هذا السؤال؟ اسأل ما يحتاج إلى السؤال. أما إذا كانت الحركات الصوفية، ذكر القلب ليس من حركات الصوفية ولا من أعمال الصوفية، هذا كذب على الذكر. ذكر القلب أن تكون مع الله دائما بمعنى المراقبة ليس من أعمال الصوفية ولا من دين الصوفية، هذا من دين الإسلام. ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان ما لم يجتمع. إذا اجتمع ذكر القلب مع ذكر اللسان هذا أفضل الذكر. وإذا كان لابد من التفريق بينهما فذكر القلب أفضل من ذكر اللسان. كون الإنسان لاهٍ ومشغول لكن يقول بلسانه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يجر الصبح فهو في واد آخر باللسان حركة، هذا الذكر غير نافع. لكن لو كان صامتا في عمله يذكر وقوفه بين يدي الله وعظمة الله وأن الله يراه ويسمعه ويحفظ جوارحه، هذا ذكر القلب، هذا من أنفع أنواع الذكر إذا انفرد عن ذكر اللسان. وإن جمعت بينهما تذكر الله بلسانك بالأذكار الواردة من التهليل والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع ذكر القلب، أي غير لاهن وغير معرض، هذا هو الذكر المطلوب. كذلك تقرأ القرآن وهو أفضل الذكر، أفضل الذكر على الإطلاق قراءة القرآن، وخصوصا إذا كان بتدبر وحضور قلب، هذا ليس من أعمال الصوفية، ولكن أعمال الصوفية الرقص صحيح والتمايل، حتى بعضهم صارت له عادة إذا بدأ يقرأ القرآن لا يستطيع يجلس، لا بد يتمايل ويعمل هذا، هذه من أعماله الحركات هذه. أخيرا يبدأون في الذكر بلا إله إلا الله، ثم إذا نشطوا ينتقلون، ها يسمون لا إله إلا الله ذكر العامة. انتبهوا إلى هذا الإلحاد، لا إله إلا الله عندهم ذكر العامة، وذكر الخاصة الله الله الله بلفظ مفرد، وإذا حمي الوطيس تسمع هذا عندما يجتمع يحرف الكلمة الهاء إلى الحاء حظا حظا حظا. هذا ذكر الخاصة وهناك ذكر خاصة الخاصة. وهل تعلمون؟ اعرف عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه. من لم يعرف الشر وقع فيه. ربما يأتيك مجموعة من الصوفية فيقول تعالوا نخرج برا لنذكر الله بذكر خاصة الخاصة. ما هو؟ هو أخيرا حو حو حو. هكذا خصوصا في آخر الليل إذا حمي الوطيس. هذا ذكر خاصة الخاصة. لعلكم تحسبون إن هذا من أساطير الأولين. لا، أمور واقعية يعملون الآن. وقد شاهدت في منن حجاجا يغلقون الأبواب على أنفسهم في أبواب في بيوت المطوفين في العهد القديم، ربما لم توجد في ذلك الوقت أو أطفال، يعملون هذا الذكر وأنا واقف أراهم هكذا. واحد يرتفع فوق وينزل ويقول حو ويرتفع وينزل. هذا ذكر خاصة الخاصة، معنى تغيير للدين الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإتيان بملة جديدة شيطانية لا صلة لها بالإسلام. لذلك أقول في كل مناسبة، لم تسب الأمة الإسلامية في الآونة الأخيرة في عبادتها بمثل ما أصيبت بشطحات الصوفية. الصوفية هي التي تحاول أن تحول بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وبين دعاة الحق. يقولون هؤلاء يكرهون الأولياء، لا يذكرون الله، لا يحضرون مجالس الذكر. مجالس الذكر عندهم مجالس حب، هذا هو مجالس الذكر. كثيرا ما يتصلون في بعض الأقطار بولاة الأمور فيتقربون منهم بدعوى أنهم يدعون لهم والسلطات تتبرك بهم ويسيطرون على عقولهم ويضربون بهم الدعاء. قلوا نحن معكم ندعو لكم في كل صغيرة وكبيرة نحن معكم، لكن هناك أمة يقال لهم سلفيون، انتبهوا لهم، هؤلاء يخرب عليكم الشعب. فيقولون هذا حرام، حلال، بدعة، سنة، لا يجوز زيارة القبور، لا يجوز التوسل. يعملون ضد دعاة الحق بكل ما يملكون. هؤلاء قطاع الطريق وليسوا من الإسلام في شيء، علما بأن الحكام حتى من غير المسلمين يعلمون تماما أن دعاة الحق الذين نعنيهم الذين هم على منهج السلف الإسلام عندهم فقط دون غيرهم. لست أدري هل ذكرت لهم قصة الحاكم العسكري المسيحي في بعض الدول، في بعض دول إفريقيا، لعلي ذكرت. لا بد أو لا بأس من الإعادة لأن فيها عبرة. تلك القصة فيها عبرة. داعية من زملائكم من خريج الجامعة الإسلامية يعمل في بعض دول إفريقيا حيث تتمكن الصوفية، وهذا الطالب أو هذا الداعية طالب علم متمكن من العقيدة وعلم الحديث وفروع اللغة العربية، أحبه طلاب العلم والتفوا حوله. وهذا أغاظ مشايخ الطرق، عادوا فجعلوا يؤذونه في طريقه إلى المسجد وفي المسجد وفي منزله. قيل له قدم الشكوى للحاكم العسكري المسيحي، قال لا، أصبر على ما أنا عليه، لا أقف أمام الحاكم العسكري المسيحي لأشكو مشايخ الصوفية. أخيرا لما تعبوا منه هم تقدموا بالشكوى إلى الحاكم العسكري فأحضرهم، أحضر مشايخ الصوفية، فأحضر الشيخ قال لهم ماذا تنقمون، ماذا تستنكرون من هذا العالم ومن هذا الشيخ؟ قالوا جاءنا بدين جديد لا نعرفه. قال لهم من أين جاء بالدين الجديد؟ قال من السعودية. يا أيها الشيخ أين درست؟ في السعودية. في أي مدينة؟ في المدينة المنورة. عندك شهادة؟ نعم، من الجامعة الإسلامية بالمدينة. يا سبحان الله، هذا عالم متعلم جاء من السعودية، ودينكم في الأصل جاء من السعودية، أليس رسولكم ولد في مكة وهاجر إلى المدينة؟ مش هذه السعودية؟ دينكم من الأساس جاء من السعودية. أنا لا أقبل إلا الدين الذي يأتي من السعودية، وأنتم لم تفهموا الدين. قال لهم إنه تعلم في أوروبا فوجد إن كثيرا من الطقوس التي يزاولها القساوسة في إفريقيا غير موجودة في التوراة. قال لهم أنا أخشى إن الطقوس التي لديكم كتلك الطقوس التي عند القساوسة المسيحيين، لم تفهموا الدين. لا تفهموا الدين إلا إذا ذهبتم إلى السعودية، لأن دينكم من الأساس جاء من السعودية. فانهزم مشايخ الطرق، فقال للشيخ درس ولا يتعرض لك أحد. قال لمشايخ الطرق إما تدرسوا عليه أو لا تتعرضوا له أبدا. لما ذكرت لي هذه القصة وأنا في إفريقيا كنا نتجول للدعوة هناك، تذكرت قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. انتصرت الدعوة على يد الرجل الفاجر المسيحي، وانهزم مشايخ الطرق، وانتصر دعاة الحق. الشاهد إن الصوفية تعمل ضد الدين وضد دعاة الحق، وليس هناك الصوفية الحقة كما يسأل السائل. وأما الأناشيد والرقص ليس من دين الإسلام، اللهم تعبدنا بذلك. الأناشيد قد تقرأ من باب التسلية وأنت مسافر مثل الذين كانوا يحدون الإبل، لا بأس إذا كان فيها عبر، لكن اعتبار أناشيد أنها عبادة لا. ما تعبدنا الله بالأناشيد ولا بالرقصات التي تشبه الرقصات الشعبية بإسلامهم، لا بالإسلام الإسلام الصحيح. مفهوم الإسلام كثير اليوم، الإسلام فسر بتفاسير كثيرة، وآخر إسلام سمعناه الاختلاط الإسلامي بين الجنسين، الاختلاط الإسلامي. هذا ذكر لي طالب سافر في العطلة إلى بلدي من البلدان الكثيرة، وأنا كنت في كلية الحديث، لما رجع سألته عن مرئياتي وما شاهد، قال أغرب ما شاهد الاختلاط الإسلامي، هذا آخر ما وصل إليه الإسلام، الله المستعان. نام إنسان من صلاة الظهر ففاتته، فاستيقظ من نومه قرب صلاة المغرب. يسأل السائل من نام حتى فاتته صلاة الظهر ثم صلاة العصر فلم يستيقظ من نومه إلا قرب صلاة المغرب قبيل الغروب، يقول هل يصليها أم يقضيها في اليوم التالي؟ الجواب يبادر بقضائها حالا، يتوضأ فيصلي الظهر ثم يصلي العصر، حتى لو أذن المؤذن ودخل وقت صلاة المغرب لا يجوز له أن يبدأ بصلاة المغرب، بل يجب أن يرتب، يصلي الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم يصلي المغرب. ولو أدى الحال إلى أن يصلي العصر خلف الإمام وهو يصلي المغرب جائز، والله أعلم. مراد هذا السائل غير واضح، ما معنى التحدث في الحديث الآتي؟ وهل هذا من التحدث منه الرياء؟ السائل إذا كان موجود صحي السؤال، وذكر بعض الأشياء التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي الأشياء التي ذكرها لا تليق بالله؟ السائل يصحح سؤاله، سؤال غير واضح. يقول السائل قول الشيخ رحمه الله، الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فهل يمكن أن نضيف والخلوص أن نضيف أيضا الظاهر والخلوص من الشرك والبدع؟ إضافة البدع عند تفسير معنى محمد رسول الله جائز، لا في تفسير الإسلام. عندما ذكر الشيخ ماذا قال في معنى محمد رسول الله؟ في معنى أشهد أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما جاء به، هكذا قال. هنا أتى بهذا المعنى الذي أنت تريد، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به محمد رسول الله. نحن قلنا في الدرس هذا معناه قضاء على البدع، لا ينبغي الابتداع في الدين لأنه يتنافى مع قولك أشهد أن محمد رسول الله. يقول السائل، سمعت من الإخوان كثيرا، فليتك يا شيخ تدلنا على كتب عنهم نطلع عليها لنعرف عقيدة هذه ايش العبادة او عقيدتهم خاصة، وان كتب وإن كتب حسن البنا توجد في مكتباتنا، وإن لم يوجد فليتك تكتب في هذا الموضوع أو تدلنا على شريط تحدث به أو تحدثت به عنهم، وبارك الله فيكم وبارك الله فيك أيها السائل. بالنسبة لحسن البنا، إذا أردت أن تطلع على رسائله، رسائله مجموعة رسائل حسن البنا، ولكنك تريد كتب تدل على عقيدتهم الخاصة، على عقيدة الحركة، في مجموع رسائل حسن البنا رسالة خاصة بالعقيدة، هناك رسالة التعليم ورسالة في العقيدة، مجموع رسائل حسن البنا إذا اطلعت عليها وقرأت جميع الرسائل، ما أدري كم عددها الآن، تستطيع أن تعرف عقيدة القوم، وعلى الأصح عقيدة حسن البنا. فعقيدة حسن البنا لا تعبر عن عقيدة الذين نشأوا بعده وانتسبوا إليه وتسموا باسم إخوان حسن البنا. حسن البنا وإن لم يكن عالما كبيرا، لكنه كان طالب علم طموح إلى الإصلاح، فقام بما استطاع من الإصلاح، أصلح كثيرا في صفوف شباب المنطقة. كان شباب المنطقة يعيشون في جاهلية جهلاء، أخرجهم من المقاهي والبارات زعماء الإخوان الذين جاءوا بعد حسن البنا لم يشتغلوا بالإصلاح. حسن البنا حسب فهمه وعلمه اشتغل بالإصلاح، ولكن الزعماء الذين بعده اشتغلوا بالسياسة. جاءهم طموح ورغبة في القفز على السلطة، واستعملوا الإسلام وسيلة للوصول إلى هذه الغاية. جعلوا الإسلام وسيلة لا غاية، وغايتهم الوصول إلى السلطة، ودفعوا شباب المسلمين إلى السلطات في أكثر من بلد، فقتلوا وسجنوا وأدخلوا في المعتقلات، وهم أخذوا حقائبهم الدبلوماسية فشردوا. فيعيشون في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية على حساب أولئك الشباب الذين مات منهم من مات، ولا يزال بعضهم في المعتقلات. شبابنا، ضحينا بشبابنا، ضحينا بشبابنا على حساب من؟ على حساب السلطة، لا على حساب الإسلام. والإسلام إنما هو عندهم وسيلة لا غاية، هذه حقيقة القوم، وهي التي يثيرون هذه الإثارات من أجلها، ويتفقون مع الشيوعيين والماركسيين والعلمانيين والبعثيين والنسائيين للوصول إلى غايتهم في أكثر من بلد، ويسيرون المسيرات النسائية في أكثر من بلد للوصول إلى تلك السلطة أو القرب من الكراسي. وقد وصلوا إلى كراسي كثيرة في أكثر البلدان باسم البرلمان، بعد التعاون مع البعثيين والعلمانيين الذين كانوا قبل ذلك يكفرونهم. لتعلموا إن القوم عشاق الزعامة وعشاق الكراسي وليسوا دعاة حق. هكذا غيروا منهج حسن البنا. لذلك أقول ما في رسائل حسن البنا يعبر عن عقيدة حسن البنا وعن عمله، ولا يعبر عن عقيدة من جاء بعده من الزعماء الذين هم زعماء سياسيون أكثر من الدينيين والدعاة. ليس لي شريط معين خاص تحدثت فيه عنهم، ولكن في مثل هذه المناسبة وكمثل هذا الكلام يحصل عدة مرات بالمناسبة لبيان الحق. ونحن عندما نتكلم بمثل هذا الكلام ليس لنا أي هدف فيهم ولا في غيرهم، ولكن الذي يجعلنا نتحدث بإسهاب أحيانا خوفنا على شبابنا. شبابنا على الفطرة عرفوا الخير ولم يعرفوا شيئا من الشر، عرفوا الإسلام ولم يعرفوا الجاهلية، جاءتهم الجاهلية وهم يجهلونها، جاءتهم جاهلية الصوفية وهم يجهلونها، جاءتهم جاهلية الانتماءات والحركات وهم يجهلونها، جاءتهم جاهلية علم الكلام والأشعرية وهم يجهلونها، وأنا خائف قلق على شبابنا لعلمي بتلك الجاهليات وأثرها، ولما أشاهد في كثير من شبابنا من التأثر بتلك الجاهليات وخصوصا الانتماءات، الانتماءات التي زينت لهم الاتجاه السياسي وتحاول أن تنفرهم من حول المشايخ والعلماء وكبار العلماء، وتسبب لهم القلاقل والتشويش والإثارات. لذلك خوفي على شبابنا في كل مناسبة أتحدث عن الحركات وعن الصوفية وعن الأشعرية لا رغبة في الكلام والحديث إن شاء الله، ولكن فيما أزعم رغبة في الإسلام. فأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص. طالب علم يسأل: ما الفرق بين الرجاء والرغبة وبين الخوف والخشية والرهبة؟ معاني متقاربة، ليس هناك فرق جوهري. متقاربة ارجل فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد. يسأل السائل: ما هو الحق في مسألة سماع الأموات؟ هل يسمعون أم لا يسمعون؟ الذي ثبت عندي سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه من عند قبره عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع سلام من يسلم عليه من عند القبر لا من بعيد، فيرد الله عليه روحه فيرد السلام على المسلم والمسلم لا يسمع. هذه هي الميزة للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام عن كثب عن قرب. وأما إذا سلمت عليه وصليت من بعيد، إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. هذا بالنسبة لسماع النبي عليه الصلاة والسلام. أما سماع بقية الأموات فمحل خلاف بين أهل العلم، بين من يثبت وبين من ينفي، وليس هناك كبير فائدة في مثل هذا البحث، والله أعلم. سائل يسأل: هل حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام في قبره حياة حقيقية كالتي كان فيها في الدنيا أو حياة برزخية؟ الجواب: كل الموتى بدءا من الأنبياء بعد الانتقال من هذه الدنيا يعيشون حياة برزخية، ولكن حياة تتفاوت. حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن كانت برزخية أفضل من حياة الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم، لأنهم إنما وصلوا إلى تلك الدرجة باتباعهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فحياة رسول الله البرزخية أفضل الحياة، أفضل من حياة الشهداء، لكن ليست كحياة الدنيا. جميع الأحكام التي تتعلق بالحياة الدنيوية سقطت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل: لا يجاهد معهم والصحابة يجاهدون وحدهم بعد موته، والجسد الشريف محفوظ في القبر لا تأكله الأرض، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ في قبر منذ دفن في كفنه كما دفن حتى يبعثه الله وهو أول من يبعث. لكن الصحابة لم يعاملوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كمعاملتهم إياه في حياته. أذكر مثالا واحدا أكتفي به. إذا كان أيام الذي كان حيا بينهم في الدنيا إذا قحطوا أصيبوا بالجفاف بلغتنا اليوم ماذا يفعلون؟ يطلبون الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يأتي أعرابي والصحابة يتمنون دائما، كبار الصحابة الذين حول النبي عليه الصلاة والسلام كالخلفاء الراشدين، مع محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام يهابونه، يتمنون أن يأتي أعرابي فيسأل بصوته الجهوري يقول يا رسول الله كذا وكذا، فيستفيدون من سؤاله. لما أصيبوا بالقهر قبل أن يتكلموا هم جاء أعرابي يوم الجمعة ومشى بين الصفوف فوقف تحت المنبر فرفع رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا. القصة طويلة، محل الشاهد يطلبون منه الدعاء لما كان يعيش بينهم في الدنيا، ولما انتقل إلى الدار الآخرة هل ثبت أنهم يوما ما طلبوا منه الدعاء أو ذهبوا إلى قبره ليتوسلوا بقبره؟ لم يفعلوا. حصل قهط كذلك القهط في عهد عمر، عمر بن الخطاب ماذا فعل؟ انتبهوا لخطبة عمر القصيرة، جمع الناس في ميدان فقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقينا. قال العباس قم يا عباس فادعوا الله، فقام العباس فدعا الله فأجاب الله دعوته وسقى الله العباد والبلاد. أي ما كانوا يعاملونه بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام ودفن معاملته عندما كان بينهم في الحياة الدنيا، بمعنى تلك حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، ولكن نؤمن بأن حياته البرزخية أفضل من حياة الشهداء، وأن الله يرد عليه روحه وهو الذي لا يعجزه شيء إذا سلم عليه المسلم من قريب، والله أعلم. إيش من ميزة؟ ماذا تعني بالميزة؟ كيف؟ لا، هذه حياة خاصة محدودة خلاف حياة الدنيا وخلاف الحياة البرزخية، فترة مؤقتة تحصل وتزول حالا لا تبقى، والله أعلم. سائل يسأل ما معنى الاصطلاح للجاهلية أو ما معنى الجاهلية؟ الجواب: الجاهلية إذا أطلقت تطلق على الفترة التي قبل الإسلام، ولكن اصطلح أهل العلم بعد ذلك إطلاق الجاهلية على كل خلق وكل خصلة وكل فعل لم يأت به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك يقال جاهلية علم الكلام، جاهلية الصوفية، جاهلية البدع، جاهلية الحكم بغير ما أنزل الله، جاهلية رجال التشريع، من أطلقوا أنفسهم رجال التشريع جرأة، هذه الجاهليات لا يعنى بها أو ليس الغرض منها تلك الفترة الزمنية التي قبل المبعث، قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وقبل بعثته، ولكن يراد بها المعاني والأخلاق والمعاملات والصفات التي تجددت مخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اليوم كثيرة. فيقول: هل يجوز التكلم في المسجد باللغة الإنجليزية؟ عجبا، بين شخصين، يعني إذا جاء بعض المسلمين من بعد الجهاد لغتهم إنجليزية، وتكلم بعضهم مع بعض في المسجد، في المسجد النبوي، في المسجد الحرام، يسأل أو سأل سؤالا علميا باللغة الإنجليزية وأجاب الشيخ باللغة الإنجليزية، ما الذي يتجدد؟ لا ينبغي هذا التشدد إلى هذه الدرجة. على كل الأفضل في المحادثات والدروس أن تكون باللغة العربية لغة القرآن، ولكن لا يوجد ما يحرم استعمال لغة غير عربية عند الحاجة. مثلا حاج يأتي يريد يدعو الله، لا يحفظ شيئا من الأدعية العربية، إذا دعا الله بلسانه الإنجليزي والأردي الله لا يجيب دعوته؟ من يقول هذا؟ الله هو الذي ألهم هذه اللغة، هو الذي علمها، يسأل الله بها ويؤلفون بها الكتب في القارة الهندية، كتب الحديث وكتب التفسير وكتب العلم كلها باللغة الأردية. يعني كوننا نحرم التكلم بغير العربية لا دليل على هذا، إلا أن الأفضل خصوصا بالنسبة لمن يجيد العربية أن يتكلم ويتحدث ويدرس ويدعو باللغة العربية. وإذا احتاج الإنسان إلى تعلم اللغة الإنجليزية وغير الإنجليزية من اللغات الأجنبية فليتعلم بقدر الحاجة. تعلم اللغة الأجنبية ليس بمحرم، ولكن الذي لا ينبغي أن ينصرف الإنسان إلى تلك اللغة ويترك لغة القرآن، وربما جره ذلك إلى الاختلاط بالكفار وربط الصداقة والمحبة والمودة بينه وبين أولئك، هذا الذي لا يجوز، هذا خطر. من مساوئ الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية في الخارج، لكن إذا تعلم في الداخل حيث لا يقع في صداقة الكفار ومحبتهم والتودد إليهم، تعلم اللغة لحاجته أو لحاجة بلده، ليس في ذلك محظور إن شاء الله. أن ترجم نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.